السلام عليكم. في سنة 2014 في لبنان تم إلقاء القبض على عصابة يسمونها عصابة حرزانة، مكونة من 12 شخص، من بينهم امرأتين غالبيتهم من الجنسية الفلسطينية والباقي لبنانيين. هذول متهمين في السطو المسلح على أكثر من محل مجوهرات وقتل أصحاب هذا المحل والاستيلاء على الذهب والمجوهرات والفلوس وسرقة بلاوي. كانوا مسوين جرائم شيء مهول في لبنان من سنة 2010 إلى سنة 2014. تم إحالة المتهمين للتحقيق. طبعا اللي ألقوا القبض عليهم هم عصابة الحرزانة في مدينة البقاع. في أول مداولة للمحاكمة للمتهمين كان في قاضي تحقيق قديم وكان ماسك عدة قضايا سابقة وقضايا حالية، وهو كذلك ماسك التحقيق في قضية عصابة الحرزانة. اكتشف معلومة قدر من خلالها أن يفتح ملف قضية كانت مقيدة ضد مجهول في عام 2010. يعني الكلام هذا كان في 2014. شنو قصة فتح ملف قضية قديمة في 2010؟ اسمع السالفة. هذا في واحد ينقال له هيثم جودة الحاج من مواليد 75. هذا الشخص كان من ضمن العصابة. أخذ القاضي، قاضي التحقيق خذا على صوب قاعد يحقق معه، قال له بما أنكم يعني متهمين في عدة قضايا ومشابهة لقضية قديمة في 2010 في منطقة على حي البشرون، هذا في الجنوب، قال له بلدة الغازية الجنوبية لك علاقة فيها وكذا؟ قال له أبدا. ومن هالكلام هذا يعني أنت بس القضايا اللي ارتكبتها مع المجرمين العصابة الاثنى عشر واحد، القضايا المعروفة في البقاع وغيرها. قال إيه نعم. قال زين أنا أبي أسألك سؤال. قال تفضل. قال أنت ذكرت سابقا أنك كنت تشتغل على سيارة لتوصيل العمال في منطقة الغازية الجنوبية. قال لي صحيح. قال في أي سنة؟ قال في سنة 2010. قال تمام. في قضية حصلت هناك في 2010 كذلك، توفت فيها سيدة ينقال لها وفيقة علي إبراهيم غدار، هذه صاحبة محل مجوهرات تم قتلها عن طريق شخص من 4 سنوات احنا ما اكتشفنا منه هذا المجرم، لكن انت الوحيد من دون هالعصابة اللي تم ضبطهم لك علاقة في منطقة الغازية الجنوبية، هل تعرف هذه السيدة؟ قال لا. قال هلا ما في مشكلة، نبي ناخذ بصماتك. وبالفعل بعد ما خذوا منا عينة من الفحص وطابقوها في عينات مسرح الجريمة اللي حصل في محل المجوهرات في 2010، وكانت المصادفة أن العينة اللي أخذوها كانت مطابقة جدا للمتهم هيثم جودة الحاج. هني عرفوا أن هالجريمة هذه اللي قعدوا 4 سنوات وما عرفوا من القاتل كان من ضمن العصابة اللي تم ضبطهم في 2010. شنو قصة الحادثة هذه؟ هذه سيدة اسمها وفيقة غدار، صاحبة محل مجوهرات في بلدة الغازية الجنوبية في حي بشرون. هالسيدة هذه في يوم وليلة اختفت، محلها مسكر، محل المجوهرات، وما في أحد يعرف وين راحت. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، تفاجأوا المرة اللي في السوق أن في رائحة كريهة تنبعث من محل المجوهرات اللي ينقال محل ملاك للمجوهرات، وهذا اللي صاحبته رفيق. لما اقترب أحد أصحاب المحلات المجاورة من المحل عشان يبي يشوف هالرائحة من وين قاعد تطلع، اكتشف إن في دماء قاعدة تطلع من تحت الأبواب، من تحت باب المحل للمجوهرات. على طول بلغ رجال الأمن، ولما حضروا وفتحوا الباب ولا هذه جثة السيدة رفيقة متوفية وكانت منحورة في آلة حادة. طبعا لما أخذوا البصمات ورفعوا الجثة ما عرفوا منو صاحب البصمة الثانية اللي هو المتهم، وتبين كذلك أن تم سرقة جميع المجوهرات اللي داخل المحل، لكن للأسف ما قدروا يتوصلون حق المتهم الحقيقي وراء مقتل السيدة رفيقة. وبالمصادفة بعد إلقاء القبض على العصابة بعد 4 سنوات تبين أن واحد فيهم اللي هو هيثم هذا هو المتهم. راحوا مسكوا هيثم، تعال يا حبيبي احنا ندور عليك، صرنا شي 4 سنين واحنا بندور عليك يا حبيبي، شو حكينا حبيبي، شو القصة، كيف قتلت لرفيقة؟ قال والله انا ما بعرف شو بدي لكم وكذا. قالوا له اول شي في شي غريب بالموضوع، انه الكاميرات اللي صورت المتهم في محل المجوهرات ما كان هو رجل، هو كان مثل الست اللي لابسه، يعني لبس الستات اللي هو مغطى وهيك مش مبين منها شيء. لكن في شيء غريب كمان، انه هي بصماتك كيف هيك يعني؟ هني انهار الرجال واعترف بكل شيء، قال يبقى أنا أشتغل على توصيل العمال إلى حي بشرون اللي فيه المحل صاحبته رفيقة، وأنا مرة من المرات يعني قبل أشهر من الحادثة اشتريت منها سلسال ذهب، فكنت عارف المحل وعارف أن صاحبة المحل دائما تكون يعني بروحها في المحل وعمرها 57 سنة اللي هي رفيقة. ففكرت إني لأني أنا كنت في ضائقة مالية وكنت محتاج سيارة أشتغل عليها علشان أوصل العمال، فطر في بالي إني أسرق المحل هذا، وكنت عارف إنه ما في أحد يجي دائما لأني مريت سابقا مثل ما قلت لك بس السيدة هذه، فهذا أنسب مكان إني ممكن أحصل على الأموال بما إن هذا المحل محل مجوهرات. وبالفعل يقول خططت للموضوع، رحت واتفقت مع زوجتي. قال حلو، شلون اتفقت يا زوجتي؟ قال طلبت منها ان تشتري لي ملابس النساء اللي هي العباية والغطا وهيك، بالإضافة انها خليتها تحط لي مكياج علشان لما ادخل المحل ما بتشوف يعني عيوني عيون رجل والغطا وهيك لبس النساء يعني. فبالفعل زوجتي ساعدتني وحطت لي مكياج، وانا لبست لبس النساء الكامل هذا الغطا يعني محشم هاي، ورحت دخلت على المحل وحكيتها بصوت النسوان، قلت لها بليز فيني شوف استغفر الله، ففيني شوف هاي السلسال وهاي الأساور الحلوة هاي، ويقول وانا قاعد المسكينة تعطين وانا قاعد أراقب. لما شفت ان المحل ما في احد اصلا غيري على طول سكرت الباب وطلعت لها المسدس وهددتها في القتل، قلت لها طلعي لي كل الذهب اللي عندك، وقال انا عندي سكين لكن مسدس عشان أخوفها، لكن لما شفتها قاعدة تقاومني ومو راضية تعطيني الذهب وكذا خفت أطلق عليها النار الناس تسمعني والجيران والمحلات اللي جنبي، فطلعت السكين وعلى طول نحرتها وسدت لها أكثر من طعنة علشان أتأكد أنها ماتت. وكان اتفاق أن زوجتي في السيارة مع ابني الصغير وتراقب المحل، إذا في أحد جاء ولا شيء أو اكتشف الموضوع تأشر لي. وبالفعل يقول أنا كل شوية طالع من الشباك زوجتي طالعني، وكان الوضع أوكي، وخذيت كل الذهب والمصوغات اللي موجودة والمجوهرات واللي قدرت أخذه، وعلى طول هربت بعد ما سكرت وراي المحل وركبت سيارة وهربنا أنا وزوجتي وابني. راح بعد فترة وصرف الذهب على أكثر من منطقة علشان كانت في بلاغات عن مجوهرات مسروقة، فيقول عشان ما انكشف قمت وزعت الذهب قطعة قطعة، وزعتها على أكثر من منطقة وقدرت أحصل من هالمبالغ هذه، لأني بعت الذهب بأرخص من سعره قدرت أطلع منه 30,000 دولار. من هالفلوس هذه اشتريت فان اللي هي السيارة الكبيرة علشان أقدر أستخدمها في نقل العمال وأشتغل عليها. لكن المصادفة الغريبة، ودائما مال الحرام ما يدوم، يقول حصل لي موقف خلاني أضرب على رأسي. قال له شنو؟ قال بعد ما قمت بالسرقة والجريمة القتل عشان أحصل فلوس وأشتري سيارة قررت أني أبيعها، فبعتها فعلا على شركة وعطوني تشيك. لما رحت أصرف التشيك طلع التشيك هذا بدون رصيد، ولما رجعت طلعوا هذول الشركة نصابين وقالوا له روح، أخذوا السيارة منه طبعا وقالوا له روح اشتكي وما احنا معطينك فلوسك. فيقول رجعت من أول وجديد صفر اليدين، وراحت سيارتي اللي أنا أصلا اشتريتها بمال الجريمة اللي أنا ارتكبتها، فاضطريت أني أدخل مع العصابة اللي تم إلقاء القبض عليهم في سرقات والقتل والنهب، وهذا وضعي الآن. وانكشف كل شيء وتم استدعاء زوجة هيثم واعترفت كذلك بأنها ساعدت زوجها تحت الضغط والتهديد، وتم إحالتهم جميعهم للمحاكمة وانسجن هذا هيثم بتهمة القتل اللي هي رفيقة وكذلك اشتراك في قتل أكثر من شخص مع العصابة، وتم الحكم عليه في المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.